بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 97 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. سيأتي التعليق على هذه ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. ففسر المؤلف الحول والقوة بما يتعلق بالطاعات والمعاصي فقط، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه أعم من ذلك. لا تحول لأحد من حال إلى حال، أي حال، ولا قوة له على هذا التحول إلا بالله، فيشمل حتى الأمور التي ليس لها علاقة بالطاعة والمعاصي كالغنى والفقر والمرض والصحة وغير ذلك. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح رحمه الله: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. والوسع الذي في الآيات ليس هو جميع ما طاقة الإنسان، فالله عز وجل ما قال: لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها، قال: إلا وسعها، يعني أنه يطيق ما كلفه الله ويبقى له وسع، يبقى له وسع. ولهذا فسرها بعض السلف بقول: إلا يسرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال: إلا يسرها، كسفيان بن عيينة وغيره. قال رحمه الله: عن أبي الحسن الأشعري. من هنا سيبدأ كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به شرع أم لا. أبو الحسن كان يتكلم عن الجواز العقلي، هل يجوز عقلا أن يكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ لم يتكلم عن الورود في الشرع، هو يتكلم عن الجواز العقلي. طبعا الصحيح أنه ليس بجائز حتى عقلا، لكن على كل حال هو كان حول هذا. جاء أصحابه فترددوا هل ورد به شرع أم لا، حتى نسب بعضهم إليه، إلى أبي الحسن، أنه يقول بوروده الشرع، وهذا خطأ على أبي الحسن كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: واحتج من قال بوروده، كالرازي الفخر الرازي وغيره، بورود تكليف ما لا يطاق، بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. الآن هذه آيات هو مكلف بالإيمان بها، طيب الآيات فيها أنه لا يؤمن، فهو مكلف أن يؤمن بمقتضى الآيات والتي فيها أنه لا يؤمن، واضح؟ قالوا: وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. قال الشارح: والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي يقدر بها على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا بما يطيق، إلا ما يطيقه، كما تقدم في تفسير الاستطاعة. يعني يريد أن يقول أن إنه قبل نزول هذه السورة، وأول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الدين، كان هو مكلفا بالإيمان بذلك، بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك. فالمقصود أن هذا كان قبل نزول السورة، فهو قادر كغيره ممن عنده القدرة، يعني سلامة الآلات، فلما لم يفعل وصار ممن حق عليه القول وعلم الله أنه لن يؤمن، قال في حقه: تبت يد أبي لهب وتب، وأنزل الآية. وليس عندنا بعد نزول الآيات ما يدل على أنه كان مخاطبا بها، خلاص هو صار ممن حق عليه القول، مثل ما قال الله لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم وقال فيهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، فهذا كله بعد علم الله أنهم لن يؤمنوا. إذن فالآية هذه ما نزلت إلا بعد أن علم الله، ما نزلت إلا والله عز وجل يعلم أن أبا لهب لن يؤمن، وأما قبل ذلك فعنده القدرة. نعم بعد هذا لن يمكن منه الإيمان. طيب لماذا لن يمكن منه الإيمان؟ هل كلفه الله ما لا يطيق؟ لا، نقول كان الله قد كلفه بما يطيق، فلما لم يحال حق عليه القول. واضح؟ ينظر في توضيح ذلك مجموع الفتاوى الثامن 438، يعني توضيح الكلام أكثر مما هو هنا. قال ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. يعني هم استدلوا أيضا بقوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، طيب هم لا يقدرون لأنهم لا يعلمون، فهذا من تكليف ما لا يطاق قالوا. وأيضا قول الله للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، فهم لن يطيقوا ذلك، فإذا هذا تكليف ما لا يطاق. فقال الشارح لا، المراد بالخطاب هنا التعجيز، الأمر ليس المراد به هنا حقيقة من الامتثال. واضح هذا؟ قال وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني هم الآن دعوا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهل معنى أنه أصلا قد حملهم؟ هل ما يدعون إلا لشيء هم خائفون منه وهو تحميل ما لا يطاق؟ قال لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت، يعني يقول ما لا طاقة للعبد به مما تتكلمون أنتم عنه، هو في حدود ماذا؟ في حدود أشياء يعجز عنها، لكن هل معنى أنه إلى أن يصل إلى مرحلة الموت؟ الجواز العقلي هذا الذي يعني أنتم حوله يعني يمكن أن يدخل فيه حتى لو حمله أن يأخذ جبلا فوقه فيموت، لكن ليس هذا هو المراد بالآية. طيب ما المراد؟ يعني هو يريد أن يقول لهم ليس المراد بالآية، ما فهمتم ما المراد؟ قال وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. واضح؟ يقول أنا ما أطيق أجلس مع فلان، هو يطيق بمعنى أنه لو كلف نفسه سيقدر على ذلك، لكن بمعنى مراده أنه يثقل عليه. هذا على قول ابن الأنباري المراد لا تحملنا شرعا ما يثقل علينا. هذا واضح؟ طيب هنا قول آخر لشيخ الإسلام رحمه الله في معنى الآية، وهو أن هذا الموضع ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به المراد به من الأقدار، لا تحملنا من الأقدار ما لا نحتمل كالمصائب، يعني لا تبتلنا بما لا نقدر على تحمله، فجعل التحميل هنا قدريا. شيخ الإسلام يقول الآية فيها شيئان، قبلها قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذا الإصر هو الأمور الشرعية التي كانت على من قبلنا مما فيه أثقال وأغلال ونحو ذلك، ثم جاء إلى التكليف القدري بما لا يطيقه الإنسان، التحميل بما لا يطيقه الإنسان، فقال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كأنه يقول لا تشق علينا شرعا ولا تحملنا ما لا نطيقه قدرا، التي قبلها للشرع وهذه للقدر. واضح هذا؟ قال ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعله يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لن يكون هذا. ومنهم من يقول كالرازي وأبي محمد اللبان، ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. هؤلاء الرازي وغيره يقولون يجوز أن يكلف الناس الممتنع عادة ولا يجوز أن يكلف الممتنع لذاته. الممتنع عادة هو الذي يتصور وجوده، هو الآن لا ليس بموجود لكن يتصور وجوده، كتكليف الأخرس بالكلام. الأخرس لا يقدر على الكلام، تكليفه من تكليف ما لا يطاق، لكن قالوا هذا يتصور وجوده كأن يعافيه الله. وأما الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين، أن يكون متكلما ساكتا في نفس الوقت، قائما قاعدا في نفس الوقت، وهكذا، هذا لا يتصور وجوده فلا يكون. فإذن هؤلاء قالوا يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، واضح. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. هذا مر معنا أن هذا التفصيل هو الصواب. قال وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. يقول هؤلاء نعم وافقوا السلف في هذه القضية في التفصيل هذا، لكن هذا اللفظ أن نقول هذا لا يطاق للاشتغال بضده هذا خطأ، هذه بدعة. كونك تقول لا يطاق، كيف لا يطاق؟ هو عنده قدرة على الفعل بأن يترك هذا الضد، هو مشتغل بالكفر يترك الكفر ويدخل في الإيمان، مشتغل بالله يتركه ودخل في الصلاة، وهكذا. فيقول يعني هؤلاء وافقوا السلف يعني من حيث المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة. قال فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، الشيء الذي لا يفعله العبد لكونه منشغلا بضده فمعنى أنه لا يطاق، هذا مضمون كلامهم وهو غير صحيح. إذن على كل حال نقول هذا التفصيل صواب من حيث المعنى كما تقدم معنا بيان ذلك، لكن لا يقال عنه إنه لا يطاق. طيب هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو بمعناه من الفتاوى الثامن من 298 إلى 302، من 298 إلى 302. وهناك مواضع أخرى سواء في هذا المجلد أو في غيره يعني فيها نحو هذا الكلام. قال رحمه الله وهم التزموا هذا، التزموا أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. يعني من هؤلاء؟ الأشاعرة، ومن قال بقولهم. فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف. مر معنا أن الشرط في التكليف إنما هو الاستطاعة المتقدمة، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وقوله إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب هذه الاستطاعة ما هي التي في الآيتين؟ ما كانوا يستطيعون السمع وإنك لن تستطيع معي صبرا، هذه الاستطاعة أي استطاعة؟ يعني هو يقول له ليس عندك الآلات على أن تصبر، هذه الاستطاعة الحقيقية المقارنة للفعل. قال وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى. ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع، يعني ليس لأنهم فقط مشتغلون بالضد، فكل من كان مشتغلا بالضد لا يقدر على عمل هذا العمل الآخر، لا، إنما المراد أنهم لانشغالهم بالباطل فثقل عليهم الحق حسدا لصاحب الحق أو اتباعا للهوى. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، يعني ليس لأنه لكونه منشغلا بهذا الضد فيعني لم يستطع الصبر، وإنما لكون رأى ما لا يقدر على الصبر عليه، ما يشق عليه الصبر عليه من حيث الشرع. قال: وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقول إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقول إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، بل يقال حتى في الماضي يقول ضرب حتى مات. فإذا قلت مات صحيح؟ قال لا لا، أقصد أنه ضربه ضربا شديدا، فيراد بذلك المبالغة. قال: وليس هذا عذرا، عدم الاستطاعة هنا لا يقال إنها عذر، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. واضح هذا؟ الخلاصة أن الله لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، بل التعبير الأفضل لا يكلف العباد إلا وسعهم، كما قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بقي الجملة الثانية: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال: قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، ما في به في المتن عندكم فيه به؟ وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. انظر كيف أول كلام المؤلف، الآن هذا الكلام المعروف أنه منتقد على الطحاوي، هكذا طبعا هو سيذكر أنه منتقد، لكن هو حاول أن يصرفه إلى معنى صحيح، فقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، جعل كلف هنا بمعنى أقدر، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم، فجعله دليلا على القدر، يعني أن العبد لن يفعل شيئا إلا بمعونة الله، بإقدار الله له. واضح هذا؟ يعني فهمت ما يريد، وإن كان هو سيقول لكن عليه إشكال هذا. الآن ابن أبي العز يقول قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لا يستطيع العبد إلا ما أقدره الله عليه، هذا المعنى صحيح؟ لا يستطيع العبد إلا ما أقدره الله عليه، هذا صحيح؟ نعم. فأراد أن يصرف عبارته إلى هذا المعنى من أجل أن تستقيم. طيب، قال أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة يعني التي عبر عنها المؤلف بالتكليف هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، فيكون كلام معنى ولا يطيقون إلا ما أمرهم به ونهاهم عنه، ما فوق ذلك لا يطيقونه. قال وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون، فجعل التكليف الأول بمعنى الأمر والنهي، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد هو الأمر والنهي، يعني التكليف، ولا يصح ذلك على هذا المعنى الثاني، لا يصح، وهو المتبادر إلى الذهن أصلا، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله. واضح؟ فعلت هكذا؟ قلت الله أعلم. إيش ها؟ إيش هي التي ليست موجودة عندكم؟ ففي العبارة قلق فتأمله، أو بقي عندكم ويجاب عن هذا الإشكال؟ ها، هذا ويجاب عن هذا الإشكال عندي في الحاشية، ذكر أنه ضرب عليه. قال ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم، أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، لكن في العبارة قلق. ليش؟ لكن في العبارة قلق فتأمل. هذا الزائد هذا ذكر أنه ضرب عليه، أو بين أنه ليس من الأصل، ليس من كلام الشارح. طيب، الشاهد أن قوله لا يطيقون إلا ما كلفهم منتقد، فإن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم، لكن الله كلفهم وسعهم فقط كما قلنا. فلو كلفنا الله صلاة سادسة لا أطقنا ذلك، ها هو العبد يصلي نوافل ربما كثيرا، فمعنى أنه يطيق زائدا عن الفرائض، لكن الله رحم العباد ولم يكلفهم إلا ما يكون يسرا عليهم. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا شرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك، هذه ألفاظ يعني يأتي منها الشرعي ويأتي منها الكوني، القضاء والإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات، هناك غيرها أيضا. طيب سيذكر أمثلة على كل واحدة من القضاء الكوني والقضاء الشرعي، الحكم الكوني والحكم الشرعي وهكذا. قال أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى ونحو ذلك. غدا سنرجع من عند قوله وقوله وكل شيء يجري بمشيئته إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.